ولا شك أن الجميع من الحضور وغير الحضور في حاجة إلى دعوة من سماحتكم بأن يشفي الله كل مريض، وأن يرد الله كل غائب، وأن ينصر الله المسلمين جميعا، وأن يهدي أولادهم وزوجاتهم وأبنائهم إن شاء الله. الله يشفي مرضى المسلمين، نسأل الله يشفي مرضى المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يفقهه في الدين، وأن يعينهم على اتباعه والتوسل به، وأن يصلح شبابهم رجالا ونساء، وأن يمن عليهم بالاستقامة على دينه، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير، وأن ينصر بهم الحق ويصلح لهم البطانة، وأن يوفق جميع حكام المسلمين في كل مكان للرجوع إلى دينه والتمسك بشريعته وتحكيمها بين الناس وإلزام الشعوب بها حتى يستقيموا على أمر الله وحتى ينصرهم الله على عدوه، فإن النصر بيده سبحانه وتعالى، ولو كان المسلمون قليلين فالنصر بيد الله جل وعلا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بيد الله والله مع الصابرين، وهو القائل عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والقائل سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز، الذين ان مكناهم اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ويقول سبحانه وكان حقا على نصر المؤمنين، ويقول سبحانه وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، والمنتسبوا للاسلام اليوم كثيرون حتى عدوا بألف مليون كثيرون جدا، لكن عسى الله ان يمن عليهم بالتوفيق والهدايه والفقه في الدين، وان تكون دعوه الاسلام حقيقيه لا رسميه فقط، نسال الله ان يمنحهم التوفيق والفقه في الدين، كثير من الناس يدعي الاسلام ولكن لا يفقهه ولا يفهمه ولا يجد من يفهمه اياه ويفقهه اياه، وان المصائب الواجب على العلماء اينما كانوا تعريفهم بالشريعه، الواجب عليهم ان يعلموا الناس ويفقهوا الناس في دين الله، وان يشرحوا لهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما دل عليه كتاب الله حتى يفهم الناس دين الله، حتى تشرح صدورهم، حتى يعملوا على بصيره اينما كانوا في المشرق او المغرب او في الجنوب او الشمال، حتى يجتمع شملهم وحتى يحكمهم حكامهم بشريعه الله وحتى ينقادوا لامر الله، فان الشعوب اذا صلحت الزمت الحكام وطالت الحكام بتحكيم الشريعه وخضع الحكام لذلك، ولكن نسال الله للجميع الهدايه والتوفيق. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.